ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما من أصدق الكلام كلام الله سورة أبي حبيب صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما فالتقي بكم عبر الهاتف في محاضرة بعنوان أسباب النجاة من الفتن للأسف في يوم شقيقة مساء يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شعبان من عام 35 بعد. الكثير من هذه الفتن وأرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى أسباب النجاة من هذه الفتن. وهذه الأسباب عديدة، منها أن يبتعد المسلم عن الفتن، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن أوصى الصحابة والمراد أمته صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا أحلاس بيوتهم، بمعنى أن يبتعدوا عن موانطين فلا يشارك فيه. الأمر الثاني الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن أن لا يستشرف الإنسان لها ولا يتطلع إليها. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من استشرف لها استشرفت له، يعني من تطلع للفتنة تطلعت الفتنة له. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون فتن القاعد فيها خير من القائم والنائم خير من القائم. الأمر الثالث الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن الانشغال بالأعمال الصالحة والإكثار من الطاعة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، كررها 7 مرات، فتنا كقطع الليل يغني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويفسق كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الشاهد قوله في اول الحديث بادروا بالاعمال، فارشد الى ان من اسباب النجاة من الفتن المبادرة بالاعمال. الامر الرابع الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن ان يحرص المسلم على اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه. فقد ذكر صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه ستختلف على 73 فرقه، قال كلها في النار الا واحد. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه من اصحابه. فأرشد هذا الحديث إلى أن النجاة من الاستراق والاختلاف بلزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا معنى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورد فيكم ما إن حسن به لن تضلوا أبدا ولن يتفرق حتى يرجع إلي الخير، كتاب الله وسنة. فالأمر الرابع الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن أن يهتدي المسلم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأمر الخامس الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن البعد عن البدع وأمور الاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم شر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الدين فإن كل محدثة بدعة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ترك البدع وأنه من أسباب النجاة من فتن الاختلاف والتغير عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأمر الخامس الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من نجاة من الفتن أن يلزم المسلم جماعة المسلمين، وقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية ممتدة حتى جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير كان؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على جهل. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمة يقولون بغير هدي ويقولون بغير سنة. قال حديث ابن بعد ماذا الخير، يعني الذي على دخل شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جنون من تبعهم أدخلوه. قال حذيفة: قطهم من رسول الله؟ قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة: فما قلتم يا رسول الله يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الزم جماعة المسلمين وإمام. قال: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال: اعتزل الشرف ولكن تعد على أصل شيء. أخرجه مسلم. أقول في هذا الحديث أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمرين من أمور النجاة من المسلمين. الأمر الأول لزوم جماعة المسلمين إمامهم. الأمر الثاني اعتزال الشرف على الاختلاف والتفرق. ولزوم جماعة المسلمين إمامهم يعني أن يسمع الإنسان ويطيع لولي الأمر، وهذا فيه إشارة إلى أن الفتن في آخر الزمان التي يكون عليها دعاة الضلالة تكون دعوتهم هي إلى مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا ما نشاهده اليوم. فهناك دعاة الضلالة الذين يدعون الناس إلى ما يكون سببا في إدخاله الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب الدين من تبيع من قذفوه. ما هي سمة هؤلاء الدعاة؟ سمتهم أنهم يدعون الناس إلى ما يفارقون به الدنيا ويتركون السمع والطاعة. والآن المجتمعات الناس إنما يفارقون بين السماء ويتركون السمع والطاعة، والنجاة من هذه الفتنة تكون بعكس ذلك، بأن يلزم المسلم جماعة المسلمين وأن يلزم السمع والطاعة لولي أمره. فهذا من أهم أسباب النجاة من هذه الفتن هذه الأيام. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي نجيح العرباض بن سالم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة برقت منها العيون ونجلت منها القلوب، وقلنا: يا رسول الله فإنها موعظة موجه فاوتي. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبسوك، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم المحدثات الأمنية. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاهم وصية بالنسبة، يعني الأمر الذي يوصيهم به ما يعودون محتاجون إلى شيء بعد، بما أوصاهم صلى الله عليه وسلم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبسوك. انظروا، لم يبدئ بالصلاة، لم يبدئ بالصوم، لم يبدئ بالحج، لم يبدئ أمور الدين، أجمل كل أمور الدين بقوله: أوصيكم بتقوى الله، وخاصة السمع والطاعة لولاة الأمر، وذلك لخطورة هذا الأمر. فإن البلد إذا لم يستفيد فيها الأمن السمع والطاعة لولاة الأمر لا يستطيع أهلها أن يقيم الدين ولا أن يعيش الدين، فتتعطل مساجدهم وتتعطل مدارسهم وتتعطل أسواقهم ويسكن الفيس توارعهم ويسكن فيهم القتل، وهذه كلها فتن. سببها أن الناس تركوا السمع والطاعة لولاة الأمر. انظروا إلى هذا الحديث الذي جاء من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا أمارة إلا بسلم وسلم. ماذا يريد عمر بن الخطاب؟ يريد أن يقول إن الدين لا يقوم إلا بجماعة من المسلمين، بأن يكون هناك مجتمع مسلم قائم مستقر، مستقر فيه الأمن حتى يقوم الدين. فلا دين إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بأمين يكون عليها أمين، والإمارة لا تقوم إلا بسمع وطاعة. معنى ذلك أنه إذا ضاع السمع والطاعة للأمين ضاعت الأمارة، وإذا ضاعت الأمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاعت الدين. ولذلك دعاة الأمس الذين يريدون أن يجروا المجتمعات إلى الفتنة يسعون أول ما يسعون إلى أن يترك المسلم جماعة المسلمين وأن يخرج عن السمع والطاعة لولي الأمر. ولذلك أنا موصية رسول الله أن صمام الأمان لمجتمعنا ومجتمعكم للنجاة من الفتن هو لزوم الجماعة والسمع والطاعة مع الأمور الأخرى التي تقدم بها. فالزموا جماعتكم والزم السمع والطاعة لولاة أموركم، فإنكم بذلك بإذن الله تنجون وتسلمون من الفتن. لا يغرنكم جهات الباطل بكلمات براقة لا تثمر ولا تغني منه، فيقولون حرية شهوة ويقولون عدالة اجتماعية. أما تروا أن هؤلاء لما وصلوا إلى الحكم لم أضاعوا الحرية وأضاعوا العدالة الاجتماعية وأضاعوا الكرامة وعاشت مجتمعاتهم في فتن وتنافي، زاد فقر المجتمع وضاعت كرامتهم من سنه ولم يعودوا يعيشوا حالة أحسن مما كان. ولذلك أنتم إذا أردتم الأمانة من الفتن إذا مجتمع وفاء لولاة أمره واعلموا أن ما يسلط عليكم إنما هو بذنوبكم. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإنسان إذا آمن بالله واتقى الله نزلت عليه البركات من السماء والأرض واتسع له الرزق. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنتم تستطيعوا أن تغيروا حال المجتمع، لا تخرج على ولاة الأمر ولا بترك السمع والطاعة، ولكن بلزوم التقوى لله سبحانه وتعالى، بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، تحافظوا على الصلاة، تحافظوا على الصوم، تحافظوا على الأخلاق الإسلامية. فإذا ما تحقق ذلك في أرضكم وفي قلوبكم حقق الله لكم في دولتكم وفي مجتمعكم سعة الرزق، حقق الله لكم سعة الرزق والأمان والبركة. تذكروا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أكتفي بهذا القدر وأسمع من أسئلة والمداخلات إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الفاضل، الإخوة هنا يسألون على كيفية دعوة أهل الباطل أو المخالفين بخصوص شيخنا العام الذين لا يميزون البدعة من السنة، فكيف تتم دعوتهم إلى المنهج السلفي بغير أن ننفرهم أو نقع معهم في المخالفات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تعلموا بارك الله فيكم أن تعليم الناس الدين يكون بطريقتين، بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. أما الطريقة غير المباشرة فهي بتطبيقك أنت الدين على نفسك، فتعامل الناس بأخلاق حسنة وتظهر الدين حتى يراه الناس كل المسلم في صدقه وفي أمانته وفي عدله وفي سعيه لكسب الحلال وتجنب الحرام، فيعجبهم ذلك فيتأثرون به ويتبعون. وبهذه الطريقة انتشر الإسلام في كثير من البلاد التي فتحها المسلمون ونزل أهلها على الجزية، بل انتشر في بلاد لم يفتحها المسلمون كما انتشر في أندلسيا وفي بلاد شرق آسيا عن طريق التجار وأظالم الذين كانوا يغلبون بتجارات من تلك البلدان. ويرى الناس تطبيق الإسلام وأعجبوا به ودخلوا في الدين. فعلى كل شاب مسلم طالب علم أن يحرص على تطبيق الإسلام في نفسه ويتحلى بأخلاق الإسلام وبأخلاق العبادة، يراه الناس فيعجبهم ذلك فيسأل ويتعلم. أما الطريق المباشر بنشر الوعي، عمل الدروس وعمل المحاضرات، تعليم الإنسان إذا أخطأ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط مراعاة الآداب الشرعية في ذلك. وأصل ذلك وأساسه وأصله العلم الصحيح مع الرفق والصبر والخوف. العلم مع الرفق والصبر والخوف. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال ولا ينهى عن المنكر، كل من كان فقيها فيما يأمر فيه فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر فيه حليما فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه صابرا فيما ينهى عنه. فهذه الأمور ينبغي أن يتحلى بها الإنسان ويخوض معنى في الدعوة المباشرة، التعليم عن طريق الدروس والمحاضرات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويتحلى بهذه الأخلاق كما كان يفعل أنبياء الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يكون ربانيا فيعلم الناس ما يطلبونه من صغار العلم، ما يحتاجون من أمور العلم شيئا كثيرا، فلا يأتيهم بالمسائل الكبيرة فينفرهم، ويتلفظ ما استطاع، ويتلفظ في ذلك من أصدق. هذه صفة عامة، الطريقة التي يعلم الإنسان بها العامة ويدعوهم إلى العلم الصحيح وإلى السنة. يعلم أن الناس من أهل الإسلام يحب الدين ويحب الرسول، فإذا أسمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا علمتم أن هذا الدين رضي فيه وامتثلوا له، وما نحفظنا هذا بإذن الله يستجيبون لك ويرجعون إلى الحق الذي معه. والله شيخنا الفاضل، نود منكم شيخنا أن توجهوا نصيحة للذين يقعون في أعراض طلاب العلم في المدينة، وبخاصة أخانا أشرف وأخانا مصطفى وأخانا سعيد، ونحن شيخنا نحسبهم والله حسيبهم من خيرة إخواننا السلفيين الذين حرصوا على الخروج في طلب العلم، ولكن بعض المغرضين في تونس هنا من ليس له ناقة ولا جمل في طلب العلم شيخنا يتهمهم بالكذب والفتنة، والله ما عرفنا عليهم إلا الخير وحبهم للسلفية وعدم التصدر للدروس وغيرها، فما نصيحتكم له شيخنا الفاضل فيما يدعيه أو يقوله؟ وأنا أقول هذا الكلام والإخوة يستمعون إليه، والذي عنده اعتراض وأن فيهم شيء فليتكلم. تفضل شيخنا. شيخ منير، أنا لا أعرف أشرف ولا أعرف مصطفى ولا أعرف سعيد. نعم. ولا أملك أن أزكي أحد ما أعرفه. نعم. ولكني أقول كلمة عامة. نعم. بدون خصوص هؤلاء الأشخاص، كلمة عامة أقول أنه من الأبواب الخطيرة التي ينبغي فيها التحرر والتشدد باب الجرح والتعديل. قال ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر جهنم، وقف فيها علماء، وقف على كثيرها علماء الجرح والتعديل والحكام، يعني الذين يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا، والذين يشهدون بالشهادات عن الناس، فيوشك أن يخطئ الواحد فيه ويقع في الفكرة إذا اتبع هواه وتكلم بغير علم. ولذلك ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب، فقال: كل المسلم على المسلم أم دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لمسلم أن يتكلم في عرض أخيه، ولا أن يصفه بالبدعة، ولا أن يحذر منهم إلا إذا كان معه من العلم ما يستوجب ذلك في أخيه. وينبغي أن لا يدخل الهوى والأغراض الدنيوية في هذا الباب، ولا يلجأ الإنسان إلى التحذير من الشهر إلا بعد تقديم النصيحة والإرشاد إلى الحق والصواب، إنه قد يكون وقع منه ما وقع جهلا بغير قصد، ولكن إن شاء الله يحتمل الظن. فبعد أن تعمل هذا وهذا وهذا وتكون متأهلا للجرح والتعديل، لك أن تجرح ولك أن تحذر من هذا الشأن. والكلام الناس وبالذات طلبة العلم من الأمور الخطيرة جدا التي ينبغي للإنسان أن يتحرك فيها غاية التحرك. والله عز وجل قد حذرنا من سوء الظن، يعني تحقيق سوء الظن بالناس، وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقيعة فيه، فما بالك إذا كان هذا من طلبة العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال للجميع، والله المستعان. شيخنا الفاضل، هذا السؤال يسأل بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يكتوون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمنهم الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتوون. فالسائل يسأل قال: فهل الذي يتداوى بالزيت الحامي ليعالج ليتعالج به، هل هذا يعتبر من الكي أو لا؟ يعني يعالجون بالزيت الحامي يضعونه على المنطقة فيحلقها يعني؟ نعم شيخنا. نعم، المعروف أن الكي هو الكي بالنار، أن الكي هو الكي بالنار، هذا هو المعروف، وما هي لغة العرب. أما الزيت الحامي فلا يسمى عندهم كي. والحديث الذي أشار به إلى السائل هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل 70,000 من أمتي في الجنة بغير حساب. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يشركون وعلى الله ربهم يتوكلون. وعلى الله ربهم يتوكلون. بل كي هو اللجأ بالنار، اللجأ بالنار يعني بالجنة المحمد. أما حسم المحل أو بالزيت المحمى أو نحو ذلك فهذا لا يسمى كيا والله أعلم. فانتقى لغة اسمته كيا ينبغي اجتنابه إذا أراد الإنسان أن يرجو أن يكون من 70,000، وإلا بحسب الظاهر أن الكي هو اللذع بالنار وليس الكي المحمى من ذلك والله أعلم. نعم شيخنا. شيخنا، وهذا السؤال يسأل فيقول: هل يجوز الذهاب الذبيحة وتلبية الدعوة في فيما يخص وليمة الختام؟ لا حرج في ذلك، بل إطعام الطعام من الأمور المرغب به، فعمل المناسبات إطعام الطعام عند الختان، إطعام الطعام عند العقيقة، إطعام الطعام عند السكن في البيت، إطعام الطعام عند الخدوم من السفر، إطعام الطعام من أي مناسبة، هذا من الأمور المرغب فيها شرعا. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء المدينة قال عليه الصلاة والسلام: أقبلوا الطعام واتوا السلام وصلوا بالليل والنهي منهم. فقال: أطعم الطعام. إذا أبيت خصام الملأ الأعلى قال: ألا أدلك على الدرجات؟ في تمام الحديث قال: الدرجات إطعام الطعام وكثرة الخطى إلى الإنسان وانتظام الصلاة من الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر إطعام الطعام، تأمل إطعام الطعام بمناسبة الختان لا حرج فيه شرعا، وإجابة الدعوة في هذا لا حرج فيها شرعا إن شاء الله، بل هذا إن شاء الله من أمور القوة والمحبة التي تكون بين المسلمين والله الموفق. شيخنا جزاك الله خير. هذا الشاب يسأل قال: أنا في السنة المقبلة سيخوض امتحان البكالوريا عندنا في تونس، ولذلك شيخنا هو يعتزم أن يتقرب إلى الله بكثرة الدعاء وقيام الليل والحرص على محافظة الصلاة. قال: من بداية شهر رمضان هذا قصد النجاح. الصوت يمين توه من السؤال من يقدر يفهم. نعم شيخنا. هذا الشاب شيخنا سيجتاز امتحان البكالوريا في السنة المقبلة، وهو شيخنا الفاضل يعتزم بكثرة النوافل والمحافظة على الصلاة وغيرها قصد النجاح. فقال هل فعله هذا جائز أم هو مخالف؟ سمعتني شيخنا؟ نعم. لا حرج على المسلم في ذلك، لا حرج على المسلم في ذلك، فهو يكثر من النوافل ويكثر من الدعاء ويكثر من الصدقة ويكثر من الأعمال الصالحة رغبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويوفقه في اجتياز هذا الاختبار وفي اجتياز هذا الامتحان، والله سبحانه وتعالى بإذن الله يصلح له حاله ويوفق له معه. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى مثل هذا، فجاء في الحديث داووا مرضاكم بالصبر، داووا مرضاكم بالصبر، فالإنسان يتصدق بنية أن الله يشفي مريضه أو يشفيه. وجاء عن الحسن البصري أن رجلا أتى وقال له يا إمام إن زوجتي لم تحمل مع أني متزوجها من مدة، فقال له الحسن أكثر الاستغفار، يعني أكثر الاستغفار بنية أن تحمل زوجتك. لا هو أعرف، وقال يا إمام أنا رجل فقير شدني على شيء يكسر رزقي، فقال له أكثر الاستغفار. وجاء آخر يشتكي قلة المطر فقال له أكثر الاستغفار. ومعنى ذلك أنه أرشده إلى أن يكثر من الاستغفار لتحصيل هذا الأمر، إن جاء المطر توسعة الرزق إن جاء الغرق. قال جلساء الحسن رأيت اليوم من تعجب، أتاك ثلاثة بأسئلة مختلفة وكان جوابك واحدا. فقال الحسن أما سمعتم قول الله تعالى يستغفر ربكم من يوم غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا وإن جئتم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشاهد أن الحسن ابتدعهم إلى الإكثار من الاستغفار من هذه النية، ونحن نخرج للاستبقاء ندعو بنية طلب المطر، وهذه اسمها دعاء الاستبقاء وطلب الاستبقاء، فلا حرج إن شاء الله في ذلك شرعا والله المستعان. نعم. نعم شيخنا، هذا يسأل يقول هل يجوز رفع الأيدي أو الكلام من بعد الإقامة؟ أي ما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام للإمام. رفع الأيدي للدعاء يعني ولا أي؟ نعم للدعاء شيخنا. مكان الدعاء بين الأذان والإقامة، أما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام لم يأتي يعني في الدعاء. فإن جعل الإنسان أحيانا رفع يديه لا حرج، إن دعا ورفع يديه لا حرج، لكن لا يداوم على ذلك حتى لا يكون بدعة إضافية ومضرة. نعم شيخنا جزاك الله خيرا. وهذا في السؤال يسأل قال نحن في نعم شيخنا هذا السؤال الأخير. هذا الأخير. طيب شيخنا نعم إن شاء الله. هذا يسأل يقول شيخنا الفاضل هنا في بلدنا تونس عامة أئمة الجمعة أو الخطباء يكونون من أهل البدع، فهل يجوز الحضور إليهم والسماع لهم؟ نعم، الجمعة لا بد من حضور، تحضر الجمعة وإذا سمعتم البدعة أصلات الكلام البدع لا تنهوا إليه ولا تلتفتوا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدعو عند ولاة الأمر إلى إصلاح الحال بتقديم الرأي والنصيحة والمشورة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم. شيخنا الفاضل، هو ليس سؤالا هذا، بل هو طلب من الأخ سيد، قال يستأذنكم في كلمة أخرى في مدينته حول التوحيد والتحذير من الشرك. الموضوع مهم لكن جدا مليان جدا. نعم. أنا في قوة بجد ألاقي لك هذا الموعد اليوم، أنا كنت في الدورة. نعم. وبعد الدورة انتهت هذه المحاضرة. أعلم شيخ. تكمل الدورة، ما أستطيع أن أتزن بأي شيء. إن شاء الله مستقبلا إن الله يسر فيه إن شاء الله خير. إن شاء الله. جزاكم الله خير. وأختم بأذن الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يبارك فيكم وأن يجعل الإخوة الذين قاموا على هذه المحاضرة خير الجزاء وأن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم. وأخذ الأخ المدير جزاه الله خير على حرصه وعلى متابعته حتى حصل هذا اللقاء. وأسأل الله للجميع العفو والعافية وأن يغفر لنا ولكم من ارحمنا وإياكم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه السلام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا ونفعنا الله وإياكم بما قلتم. حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بس هيك.